جب نیا کپڑا پہنے تو یہ کہیں، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.